إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ خاديل والمحمد عبد الرحمن. افتكريت نص ابن عاشر، كانت حلقة ماضية من الطهارة، واليوم لها نرجعون عدو قابلين مع دراسة كتاب فضيلة الشيخ. مرحبا بكم في هذه الحلقة، اللي معكم في جانب الفني فاطمة توكان وليلى من تبوبة، والإشراف العام عند بلال والمحمد رمين، ومعكم محمد سالم والسادات في التقديم. إذن فضيلة الشيخ مرحبا بكم. الحمد لله. إذن لهنا قبل من عند رأس الكتاب. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا بسم الله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد، فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد، في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أنبياء رحمة العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكتاب ألفه صاحبه لجمع وتنظيم الضروري من علوم الدين، معناها لا يجمع الناس ذاك الذي يحتاج له كل أحد، كل حد يبدو يعرفه هو الصلاة وما يتعلق بها من طهارة والعقائد والزكاة لما وجبت عليه والصوم والحج والتصوف. هذه أمور من فروض العين لا بد أن يعلمها كل مسلم، وغيرها قد يكون فرض عين وقد يكون غير فرض عين حسب الحاجة وحسب الممارسة كالبيوع وغيرها. وبدأ بالتعريف بنفسه، ثم جاء بالحمد ثم الصلاة، وجرت عادة أهل التاريخ، معناها حدها مؤلف كتاب عنده منهج عدله، أولا يعرف نفسه، ثانيا يكثر من حمد الله تعالى، ثالثا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى، رابعا يصل لتبيين مقصوده من كتابه، ويبدأون بالمسملة ولكن يكتفون بها خطا، معناه يكفي أن تكتب قبل نظمك أو تأليفك بسم الله الرحمن الرحيم، فهي ابتداء كل شيء، ولذلك كتبت قبل كل سورة إلا في سورة براءة. وجاء فيه الأثر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أجدم أو أشل، والكل معناه ناقص البركة، والذي يبدأ بها كأنه يتبرأ من حوله وقوته في عمله، هذا مما يوفقه للعمل الصالح بإذن الله تعالى. قال: يقول عبد الواحد بن عاشر، بدأ بالتعريف بنفسه لأن معرفة المؤلف ترغب في القول أو تزهد فيه، بل لا يجوز الإفتاء من كتاب لا تعلم من هو مؤلفه. إذا أخذت كتابا لا تعلم من ألفه لا ينبغي أن تعتمد عليه في الفتوى، لأنك لا تعرف هل هو صاحب زيغ في العقيدة أو صاحب شذوذ في الأقوال أو من الذين ابتلوا بجمع الأقوال الشاذة. والعلماء قالوا: من اتبع زلة كل عالم جاء منه زنديق، وكل عالم يخطأ، ما في عالم لا يخطأ. لذلك حرص العلماء، معناها كانوا عندهم حرص على أن يذكروا أسماءهم قبل كل تأليف. قال: محمد هو ابن مالك، يقول الفقير المضطر رحمة ربه، أحمد المقري في إضاءته، ابن عاشر هنا، وصاحب الرسالة وغيرهم، كلهم يعرفك بنفسه، وأنت تجتهد وتعلم أن هذا المؤلف تلقت الأمة كتبه بالقبول كما هو شأن هذا الكتاب. قال: يقول عبد الواحد بن عاشر، وكنيته أبو محمد واسمه عبد الواحد، أضاف نفسه إلى جده بن عاشر لأنه عاشر أخوته، وهو نسبه ينتهي إلى الأنصار، ومقامه بالأندلس ومنشأه بفاس، فهو الأندلسي أصلا، الفاسي منشأ، الأنصاري نسبا، المذهبي مالكا، معناها المالكي مذهب، معناها مذهب مذهب مالك، وهو شأن أهل هذه البلاد. ولذلك هذا النظم لا يعتمد فيه إلا على مشهور مذهب الإمام مالك. وقد بعض الناس يقول عنه بعض من الأبيات خالف حديث والله شيء، غير بعده اعتمد على مشهور مذهب الإمام مالك، ولنعد حد في درجة ابن عاشر من العلم أراه يتكلم هذاك ومعاشر عالم كبير ما ألف هذا الكتاب بعد ألف في كل الفنون، ألف في النحو وألف في القراءة وألف في الرسم، وأعطى الله تبارك وتعالى كتبه القبول. وهذا الكتاب معتمد في المرحلة الابتدائية في المحضرة. قال يقول عبد الواحد بن عاشري ما الذي يقول الحمد لله تديئا بسم الله القادر كل ما بعد كلمة القول محكي القول منها، من هذا الكتاب حتى نهايته هو معمول لقوله يقول، وهذا كل التأليف. قال محمد بن مالكي ذي اللي بعد قال كامل محكي القول من قاله. يقول الفقير إلا فلا إشكال كله داخل تحت قوله يقول الفقير. عبد الواحد بن عاشر هل تعرفه؟ وتوفي في القرن الحادي عشر سنة 1040 أو 30 هجرية، أنا وقع معه لا حوالي 400 سنة تقريبا. مبتدئا باسم الإله القدري هو ذكرها، والعلماء أكثرهم يكتفي بها رسما، وهو ذكرها اتسع النظم فذكرها مبتدئا باسم الإله القدري صفة من صفات الله تبارك وتعالى وقادم على كل شيء، الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، هذا هو العنصر الأول من منهج التقديم لأي كتاب، الحمد. وكلمة الحمد كلمة عظيمة افتتح بها كتاب الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهي أول ما نطق به آدم عندما عطس فقال الحمد لله رب العالمين، وهي آخر كلام أهل الجنة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وأمر الله نبيه بأن يقولها، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقال سيدنا داود وابنه إسماعيل عليهم السلام وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقال إبراهيم في شكره لأنعم الله في الذرية الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، وأمر الله نبيه نوحا أن يحمد الله تبارك وتعالى بعد أن نجاه فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فالقرآن مليء بالأمر بها، ولذلك لا بد أن يبدأ بها الإنسان، وهي في الإصلاح الثناء بالجميل على الجميل على صيغة التعظيم والتبجيل. أنا هذه الكلمة اللي يلا نقوله، وهي من أفضل أنواع الذكر الحمد لله رب العالمين على نعمه ما ظهر منها وبطن، معناها الثناء بالجميل على الجميل على صيغة التعظيم والتبجيل. وأهل الثناء هو الله تبارك وتعالى، فهو الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، ولا يمكن أن نحصي هذه النعم، وأخفها إذا زال علمنا أنه نعمة، كان تحرك هذا الأصبع فإذا توقف تذكرت عظمة نعمة الله تبارك وتعالى عليك. وأل في الحمد هل هي للاستغراق أو للاستحقاق؟ معناه كل المحامد لله تبارك وتعالى، أو المستحق للحمد هو الله تبارك وتعالى، ولهذا يشير الناظم وأل بحمد ربنا الرزاق محتمل عدي والاستغراق. وهل يرادفه الشكر أم لا؟ لكن أكثرهم قال أن الشكر هو الثناء على جميل حصل، ولهذا تشكر الناس. وفيه قمد حمد قديم ومتعلقه قديم، وهو حمد الله تبارك وتعالى لنفسه لما علم عجزنا عن حمده فقال الحمد لله رب العالمين. وفي القرآن أربع سور كلها بدأت بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات سورة فاطر، وسورة الكهف، وسورة الأنعام، وسورة الفاتحة كلها بدأت بالحمد. وهذا الحمد من أفضل العبادات، ولذلك أمرنا بالإكثار به، ولا يكون إلا الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي علمنا، الذي بدل من اسم الجلالة، معناها الحمد لله الذي علمنا. وفقط ذكر هنا جزءا من نعم الله تعالى، وهو أن علمنا ما فرضه علينا. كان بالإمكان أن يفرض الله تبارك وتعالى علينا أداء الصلوات والزكاة ولا يعلمنا ذلك، فهو قادم على ما يفعل ما شاء، لكن من نعمه أن أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم فعلمنا كل شيء حتى قضاء الحاجة كرمكم الله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ليعلمنا من العلوم ما به كلفنا، ما كلفنا الشرع به من العلوم، وهو هذه الأسس التي بني عليها الإسلام علمناها، ولذلك الناظم سيتبعها بدءا بالعقيدة حتى التصوف، وهو أصله أما الإحسان فأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بغض النظر عن تسمية التصوف أو الزهد وغير ذلك. ليعلمنا من العلوم ما به كلفنا. ثم الصلاة والسلام أبدا على محمد، الصلاة والسلام أبدا على محمد ومن به اقتدى، على محمد ومن به اقتدى. جاء بالركن الثاني وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمرنا بها، وجارت عادة أهل التأليف وأهل التعليم والمحاضر والمذكر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف له، فأمر الله بالصلاة عليه، مع أننا مأمورون بالصلاة على كافة الأنبياء، لكن ذكر صلى الله عليه وسلم. إن الله ملائكته صلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة في اللغة دعاء، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأصابة والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضجعا. ويقول الشاعر صلى الإله على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. والصلاة في الإصلاح قالوا هي الرحمة من الله تعالى والاستغفار من الملائكة والدعاء منا. ويطرح هنا سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى دعائنا؟ لا، غني عن دعائنا، ولكن نحن مأمورون بهذا العمل، وهي فرض عين في العمر مرة واحدة عند أكثر العلماء، وإنهم رأى أنه لا بد أن تتكلم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضر ذكرها، بل فيه خير كثير صلى الله عليه وسلم. صلى وسلم على محمد، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم مشتق من الحمد والمحامد، وإن المحامد كله له صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، وهو ما يكون من الفزع يوم المحشر. وقديما قال الشاعر وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. صلى وسلم على محمد نعم وآله وصحبه والمقتدي، ثم صلى على آله وصحبه بالعطف، وآله هم أقاربه من بني هاشم، وقيل بنو عبد المطلب كما هو مذهب الشافعي. والآل أصله في لغة الأهل، أهل الرجل أهله، والأهل أصل الآل أصله أهل، فأبدلت الهمزة الثانية ألفا، والأهل آل فرعون، وآل كل رجل هم أهله. وآله وصحبه أصحابه كل من آمن به واجتمع معه ولو لم يراه، ليدخل في هذا عبد الله بن أم مكتوم، كان أعمى وكان من أعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستخلفه على الصلاة في المدينة أكثر من مرة. ومنهم من قال ومات على الإيمان، ومنهم من قال إن هذا الشرط غير مطلوب. آله وصحبه والمقتدي، من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في هذا الصلاة، وكلنا يحتاج إلى هذا الدعاء، فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهذه الصلاة الإبراهيمية وهي أشهر ألفاظها. لكن معنى صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، إذن جاء بالتعريف وجاء بالحمد وجاء بالصلاة وجاء بالبسملة. نعم. وبعد فرعون من الله المجيد، وبعد فرعون من الله المجيد في نظم أبيات جلمية تفيد، انتهى من هذه المقدمة التي هي كلها عبادة ما ينبغي أن يستخف الإنسان بها، معناها الذي كنا فيه من أعظم أنواع العبادات. بعد كلمة فاصلة بين مقالين، معناها تقل الموضوع شور موضوع، وهي ظرف قطع عن الإضافة. الأصل أن تقول بعد ما قلته من الصلاة والزكاة وغير ذلك، أو بعد الذي مضى، وهذا من قبل الله الأمر من قبل ومن بعد، نعم من قبل الذي مضى ومن بعد الذي هو آت. والعلماء اختلفوا من أول من نطق بها، قيل إنه داود، وبه فسر قوله تبارك وتعالى وآتينا عن أيوب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، داود وآتينا الحكمة وفصل الخطاب، قيل هي هذه. ولهذا يقول الشاعر جرى الخلف، أما بعد من كان بادئا بها سبعة الأقوال داود أقرب لفصل خطاب، ثم يعقوب قصهم في أيوب سحبان فكعب فيعرب. على كل الذين نطق بها هم فصحاء العرب. وبعد فالعون، أطلب العون من الله تبارك وتعالى والاستعانة من الله تعالى، وهذا ما يقوله كل واحد منا في صلاته، إياك نعبد وإياك نستعين، معناه نطلب منك العون في كل أمورنا. ومنهم من يخص العون باللحظات الحاسمة، ساعة الحلول في الرمس كما فعل الشيخ خالد في مختصرهم، معناها أطلب العون. وبعد فالعون من الله المجيد، سمي اسم الله تبارك وتعالى، ومن كان له العون من الله تبارك وتعالى تيسر كل شيء. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما أجني عليه اجتهاده، إذا كان عون الله للمرء ناصر تهيا له من كل صعب مراده. بعد فالعون من الله المجيد، العون الصافي ماذا؟ في نظم أبيات، يسأل العون في نظم أبيات جاء بجمع القلة كأنه يحسبها قليلة، وهي ليست بالطويلة 300 تزيد قليلا، ولكنها تحمل الكثير من العلم، فيها كثير من العلم، أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة، هي أبيات، نعم اللي هي أبيات. في نظم أبيات للأمي تفيد جاهل، الأمي أضيف إلى أمه لأنه لم يتعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذه الصفة شرف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي، هذه شرف ومعجزة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث في أمة أمية لأنهم ما تعلموا شيئا بعد أن ولدوا. في نظم أبيات الأمي تفيد، والذي في هذه الأبيات في الحقيقة هو موجه للمبتدئ الذي هو الأمي، لأنه لم يتوسع في أحكام الصلاة ولم يذهب إلى البيوع والفرائض وغير ذلك. تفيده قطعا علم الناس من القدم أن هذا النظم يفيد الأمية ويذكر العالم. نعم، جعلتها تبصرة للمبتدئ، تذكرة للمنتهي والمسند كما قال العراقي في ألفيته. فالمؤلفون يؤلفون الكتب لاستفادة الجاهل ولتذكير العالم، فالعالم لابد أن يتذكر. ولذلك بعض العلماء كان إذا جاءوا طلاب المحضرة يقول نحن أشد حاجة إليكم منكم إجنا بيلو حد ما يقرن نصف دور ينساها. نعم، في عقد الأشعري وفي قمالك وفي طريقة الجنيد السالك. قالوا في عقد الأشعري وفي قمالك وفي طريقة الجنيد السالك، هاي الأبيات شنو موضوعها؟ ترى كان النحو كان المنطق بينه لك. قال في عقد الأشعري معناه ما يتعلق بالعقائد سأعتمد فيه على العقيدة الأشعرية، ما هو عقد في عقائد المعتزلة ولا الجهمية ولا المرجئة وغير ذلك من الخوارج والفئات التي موصوفة بالزيغ، وإنما ذهب إلى العقيدة المنسوبة إلى أبي الحسن الأشعري، وهو من ذرية أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشأ في عصر قويت فيه شوكة أهل الاعتزال، فكان يذهب إليهم ويناظرهم، فقيل له في ذلك فقال هم أهل القضاء وأهل الرياسة ولن يأتوا إلي وسأذهب إليهم، فحاورهم حتى أقنعهم فهدى الله به خرقا كثيرا. فهذه العقيدة التي سيأتي بها هي على عقيدة أبي الأحسن الأشعري كما فعل صاحب إضاءة الدجنة أحمد مقري. أقمعنا في عقد الأشعري وفي قمالك. وفي قمالك الموضوع الثاني موضوعات هذا الكتاب الفقه بعد العقيدة، وهذا كأنه يتبع فيه الحديث بن الإسلام على 50 هذا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، الفقه من أمهاته الصلاة. في قمالك يعتمد فيه على فقه دا إمام دار الهجرة إمامنا مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ومآثره لا تحصى ولا تعد، ويكفي أن العلماء فسروا الحديث وشكوا أن تضرب أكباد الإبل في طالب العلم فلا يجد الناس عالم كعالم الدين، قل إنه مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وكان قمة في الورع والعلم وفي إتقان اللسان والقرآن والسنة، وهو المرجع إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدركه كما قال في المراقب. ومع هذا، وهذا مهم، سئل عن 40 مسألة فقالوا 32 منها لا أدري، معناها ما يخسر شي حادث نقول عنه ما يعرف. جاب في 8 جاب في 8 قال في 32 منها لا أدري، بل أكثر من هذا. قال مكث 14 سنة أبحث عن مسألة لم اتفق لي فيها رأي، بل أكثر من هذا جاءه رجل من العراق يسأله عن مسألة فقال مالك لا أدري، وهذا هو الذي أعطاه القبول. فقال الرجل عجبت لك أضرب إليك أكباد الإبل من العراق في مسألة خفيفة فتقول لا أدري، فتغير وجه مالك وقال ليس في العلم شيء خفيف، لأن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم قال اذهب إلى أهلك فإذا شئت فقل لهم إن مالكا قال لك إنه لا يدري، وهذا سر ورعه وما أتيه من القبول. لك معنا في عقد الأشعري وفي قمالك وفي طريقة الجنيد السالك. الموضوع الثالث تصوف وأصول الحديث أيضا، وآخره لأنه آخر ما في الحديث أن تعبد الله كأنك ترى. وهذا اعتمد فيه على طريقة الجنيدي السالك، طريقة التصوف، وسيأتي التعريف به إن شاء الله تبارك وتعالى. هو من كبار علماء التصوف، ويؤثر عنه الكثير من الأخبار في زهده ورعيه وتصوفه. نعم، إذا موضوع الكتاب هو هذا، العقيدة الأشعرية، الفقه المالكي، التصوف الجنيدي. مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد. قال هذه مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد، تقول مقدمة وتقول مقدمة. فإذا كنت ناسبا لها أي الفعيل متعدي فتحت الدالة قلت مقدمة، وإذا كنت آخذا لها من الفعيل اللازم قلت مقدمة، لأن الفعيل اللازم لا يتصور منه وجود اسم مفعول. نعم. وحكمنا العقد قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلع. هذه المقدمة مفيدة لما سندخل إليه من أحكام العقيدة وأحكام الفقه، وبدأ فيها. فالعلماء عندهم الحكم العقلي وعندهم الحكم العادي وعندهم الحكم الشرعي. معنى هذا الحكم شنو؟ معناها الذي يحكم به على الأمور. الحكم الشرعي مضاف إلى الشرعي، معناه فرض الله تبارك وتعالى 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا لا دخل العادة فيه، ولو كان فيه دخل العادة لكانت الصلاة تنقص وتزيد في بعض الأحيان عند عادة أهل القطن، لكن لا دخل العادة فيه. والحكم العادي هو أنه إذا شرب الإنسان ذهب الظمأ، وإذا شبع ذهب الجوع، هذا حكم عادي وقد يختلف. ولذلك العادي أن النار تحرق، ولكن قال الله تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلام، والعادي أن السم يقتل، وخالد بن الوليد شربه فلم يقتله. والحكم العقلي هو محل موضوعنا هذا، وهي ما يحكم العقل بجوازه أو باستحالته أو بوجوبه. نعم، قال وحكم العقل قضية بلا، بدأ بالعقل، قال وحكم العقل قضية، هذا مصطلح منطقي، جملة قضية بلا وقف على عادة. شوف، هو الذي ينظر فيه العقل يتصوره ثم يدركه ثم يقيم عليه الدليل، فتأتي هنا القضية. مثلا يتصور العقل أن العالم حادث، هذا تصور ما عند له برهان، فإذا جاء ببرهان وهو أنه إذا لم يكن العالم حادثا وقع الدور والتسلسل، حصلت القضية. العالم حادث، وكل حادث لا بد له من خالق، إذن فالله تبارك وتعالى قديم، هذا هو القضية. لكن أنا وحكم العقل قضية بلا وقف على عادة، هذه القضية وهذا الحكم العقلي لا يتوقف لا على العادة ولا على الوضع، ولا على الوضع، وهذا يقصد به خطاب الشرعي وسيأتي، لأن خطاب الشرعي وضعه الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بلا وقف على عادة وضع جلا. جلا معناه ظهر. أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب الاستحالة الجواز. قال عن الذي يقتضيه الحكم العقل 3 مسائل، بعد السبري والحصري رأينا أن ما يقتضيه الحكم العقل الذي نتحدث عنه 3 مسائل، الواجب والمستحيل والجائز. لا يعدو هذا الحكم العقلي، إما أن يحكم العقل بأن هذا واجب يستحيل، كأن تقول مثلا نحن الآن في النهار، هذا واجب يستحيل أن تقول لأن في الليل أركاتي، هذا حكم واجب. أو مستحيل كأن تقول لأن الآن في الليل، هذا مستحيل، يحكم العقل بأن هذا مستحيل الآن. أو جائز كأن تقول أن هذا اليوم فيه حر أو فيه برد أو فيه مطر أو فيه ريح، هذا حكم، هذا حكم جائز. لكن معنى أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب لاستحالة الجواز، وهذا سيرتب عليه أحكام التوحيد. واجب لله تبارك وتعالى القدم، يستحيل في حق الله تبارك وتعالى الفقر، يجوز في حقه خلق ممكن. فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى ثبوت عقلا. هذا قاعد يفصل لك، وقال لك فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى ثبوت عقلا محال. ذكر أن الواجب هو الذي لا يقبل النفي بحال، معناه أنا وأنت هنا الآن نتحدث، هذا واجب لا يقبل النفي بحال، ما عقلك لا يتصور أنك جالس في غير هذا المكان. لا، إنسان مثلا جالس في مكانه قد يتصور عقله أنه خارج المكان، لكن التصور خاطئ، إذن هذا لا يقبل النفي بحال بأي حال من الأحوال. لكن معنى فواجب لا يقبل النفي بحال. وما أبى ثبوت عقلا، وما أبى ثبوت عقلا محال، الذي يبى العقل ثبوته ولو تصوره الإنسان هذا هو المحال. كنت تتصور أنك الآن تطير في الفضاء، هذا مستحيل، لا أنت الآن في الأرض. لكن معنى وما أبى ثبوت عقلا محال. وجائز، وجائز ما قبل أمين السم الضراري والنظري كل قسم، وجائز ما قبل أمين السم، انتهى الكلام. معناه الجائز هو الذي ما قبل الأمرين، ما قبل الواجب وما قبل المستحيل، يجوز أن يكون هذا ويجوز أن لا يكون هذا. معناه يجوز أن يذهب الإنسان في عمله في هذا، وقد لا يذهب إليه. سم للضرر والنظر كل قسم، كل قسم اللي هو هاي الأقسام الثلاثة التي هي الواجب والمستحيل والجائز، كلها مقسم إلى ضروري وإلى نظري. الواجب، الضروري الواجب أن الجسم لا بد له من فراغ أن يكون، فهذا يعلمه كل أحد. هذا الهاتف مثلا لابد أن يكون له فراغ أن يكون فيه، وهذا الكتاب، كل موجود من الحوادث لابد من حيز يكون فيه، يستحيل أن يكون في فراغ. ونظري هو إثبات قدم الله تبارك وتعالى، ستأتي ببراهين تثبت بها قدم الله تبارك وتعالى، وهكذا. الضروري في الضروري والنظري يمثل له بأمثلة، يقول مثلا الضروري هو أن الواحد نصف، هذا يعلم كل أحد، هذا ضروري. واحد نصف لثاني، طبعا النظر يقول الواحد ونصف سدس 12، هي عملية نظرية، عملية حسابية، لابد أن تعرف ما هو سدس 12 ثم تعرف نصفه. لو قيل لك ما هو نصف سدس 12، لابد أولا أن تؤسس حتى تعرف ما هو سدس 12 ثم تأتي بنصفه. لكن معنى الضرري كل نظري والنظري كل قسم، الضرري والنظري كل قسم، الضرري يقصد ضروري. نعم. أول واجب على من كلفا ممكنا من نظرنا أن يعرفها الله ورسوله بصفاته ما عليها نصبت. قال أول واجب على من كلفها ومكن من نظر أن يعرفها، انتهى من هذا التقعيد الذي كان يقوم به في الحكم، الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي. والحكم العقلي رأيناه، والحكم الشرعي سيأتي، والحكم العادي هذا محل الحديث عنه لأنه يتعلق بالعادات، مثلا من العادة أن من شرب يزول عنه الظمأ، وأن من أكل يزول عنه الشبع، ومن العادة أن الشهر كذا يأتي فيه المطر وقد لا يأتي فيه، هي من عادة أنه إذا كان هناك برد يشعر الإنسان به وقد لا يشعر به. إذن هذا حكم عادي مرتب على العادات. وبعد ذلك وصل إلى أول واجب على المكلف، لأن هدفه من كتابه هذا هو توجيه الناس سواء الحاضر وسواء غير الحاضر، وهذا شأن العلماء يخاطبون كل أحد. قال أول واجب على من كلف ومكن من نظر النار، أنا أول ما يجب على المكلف الذي أصبح موصوفا بصفة التكليف وسيبينها لاحقا، وكان ممكنا من النظر أن يعرف الله ورسوله، وما خلاها بحالة قال بالصفات، بالصفات لأنه لا يعرف الله إلا بالصفات، لها تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وبالنسبة لابن عاشور ومن عاصره لا يعرفون الأنبياء إلا بالصفات ومن بعدهم، لأن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ولم نره بالصفات. مما عليه نصب الآيات، معناه جعل الآيات علامة عليه، أو نصب الآيات أي الشرع، الآيات العلامة آية للناس. نعم. وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم وحمل. قالوا كل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم وحمل، أراد أن يبين الأمور التي يعرف بها التكليف، معناه من صار مكلفا أصبح مخاطئا بالأمور الشرعية، هذا حرام عليه وهذا واجب عليه وهذا لابد يعدله. كيف سنعرف ذلك؟ قال لك وكل تكليف شرطه الأول هو العقل، معناها إذا اتصف الإنسان بالصفات الآتية ولم يكن عاقلا لا يعد مكلفا، صلى الله السلامة والعافية، ما هو مخاطب به. أول شيء هو وجود العقل، كل تكليف بشرط العقلي مع البلوغ، إذا كان هناك عقل ثم البلوغ بعده، وهذا البلوغ سيكون بالصفات المعروفة للنساء والصفات الأخرى الدم والحمل وغير ذلك. نعم نعم. كل تكليف بشرط العقلي مع البلوغ بدم أو حمل أو بخروج المني أو بنبات الشعر الخشني. نعم. وبثمان عشرة حول الظهر، وإن لم يكن كل هذا فبالسنين بثماني، بلغ ثماني عشرة سنة هذا يعد مكلفا، حولا أي سنة ظهر معناها عرف. نعم. إذن لا نتوقف هون عند كتاب القواعد المنطبعة عليه من العقائد. طيب. الدرس القادم إذن ظهر كعدنا قاعد نفتح له. نعم. الاتصالات المباشرة بالمستمعين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. معكم إذاعة القرآن الكريم، تقري تنصب ابن عاشر من بدايته مع فضيلة الشيخ خديل محمد عبد الرحمن، تفضلوا. وحليك وحلي فضيلة الشيخ. مرحبا بكم، من منين متصلين والاسم؟ أنا مسافرة من وقته. مرحبا بك. قلت عن موضوع السمو. تقري تنصب ابن عاشر من مقدمته. أنا عندي فتوى أنا اختلفت تشبيها إلي. تفضلي الشيخ استمعي. قد شغفها حبا النار نريها في ضلال مبين. قد شغفها حبا النار نريها في ضلال مبين. طيب. سورة يوسف. أه؟ الشيخ سمعت سؤال، مرحبا فيك. السلام عليكم. مرحبا بكم، لسه منين متصلين معكم إذاعة القرآن الكريم؟ من عبد الرحمن بوتيليميت. عبد الرحمن. ثم جريت لي عفوا ما لم زلت اتصلوا لا بالهاتف. المتصلين دور واحد. إيه ظهرك متصلين إلا بالهاتف. قلت لك متصلين دور الأخر اللي إن شاء الله بدرك، إن شاء الله بتعدل. حلقة وقت عندك شنو؟ هاي حلقة من تقرية نص ابن عاشر من بدايته مع فضيلة الشيخ هاديلو محمد عبد الرحمن. والأستاذ نحن هباس عن الأستاذ هادي مذا. الأستاذ يبغى طلب كتبه حقه هنا بالعجل يوم هذا ما تين بدوس خطأ. حتى زاد إن شاء الله ذاك وصل جات إن شاء الله بدرك تعدل ذاك. مرحبا. السلام عليكم. تفضل معكم إذاعة القرآن الكريم. عندي سؤال حول قدمة للفقه. الاسم ومن منين متصلين؟ من قالي مريم عبد الله. مرحبا بك مريم، تفضلي. من درحب كان صايم يقضي وغلافية كان واصل صامو الله يقطع نهاره. شيخ انت ما صوت سمت ممكن؟ غلط ما عرفت. غلطيك مو كيف شنو شرحي السؤال شوي. واحد صايم يقضي. هي. نهار فايت من رمضان، يسالي من رمضان. ها. وغلط والد في كما طرح خسر نهاره مثلا وهيك كل نهار كان يواصل صامو الله ويواصل الصار هي هو يقضي. هو عندي سؤال. واحدة جات عنها عنده كمن بحب بيت بحبنا بتحب الزهرة تدير عليه كم سكر جمها كان ولا ما شاء الله عليها؟ ما هدر بها شوي من السكر وتلبدها على وجهها وضرب دار ذاك الحب اللي في وجهها وشو كان وين ما جاي سلام عليك هو الماء دار فيه سكر قلتي؟ ها؟ شخص ما تو سؤال مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بكم معك يا طلاب الكريم. السؤال أنا سؤالي قد خارج الموضوع شوي. شيخ. لا في الهواء. إيه وش شيخ إيش صنعت لكم؟ الاسم من متصلين؟ معروف تقريبا عن الأخوات ما يغير كيف تجمعوا بين الأختين. من دري كان حد ذات إذا ترجع ذيك الأولى واستعدت وجاء أختها واستعدت أم اللي كانوا قد يرجع الأولى. الشيخ سامي سؤال. سمعت مفهوم. والله أنتم الاسم من متصلين؟ لا من معك شرطة. طيب راهو الشيخ سمعت السؤال إن شاء الله يدور جابكم فيه إن شاء الله تاول برنامج مرحبا بكم سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. معكم إذاعة القرآن الكريم. الكلام تي حلاك صوت فم اللي تخفضي شوي لين تو فاهم الاتصال الدراه ها الو هي قلت لك حلاك صوت فم اللي تخفضي شوي الدراه كان امراه ما تبقي كان تطرم مولانا الطلع اللي وضحي سؤالك ورق بيحسك امراه زوجها ما تبقي كانت تقول تطرم مولانا الطلع تطلبوا المولانا المولانا الطلاق سمعت الشيخ مرحبا والشيخ راه سمع ذاك مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم معكم إذاعة القرآن الكريم تفضلوا. معكم الجامع فريد سيدي بابي ثم سامعين فهم إذاعة القرآن الكريم الله يسامحنا بشرنا بشركم بالخير تفضلوا معكم فضيلة الشيخ خادم محمد عبد الرحمن زيت أنا ما سمعته؟ الحديث الكبرى ما انتفع. هي. دور معنا هذا. هي. دور معنا. هذا البيت اللي هو. إن شاء الله تعالى شيخ رسمه إن شاء الله. السلام عليكم. اسم من متصلين معكم إذاعة القرآن الكريم. فاطمة لنا. نرحب بك فاطمة. وشرح وبعده لنقوم من وطاه وعقد ثلاثا من يمناه. وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاثة من يمناه ومضرنا على البرنامج إن شاء الله تعالى هذا الدعاء الصالح من الشيخ إن شاء الله الشيخ سمعته يا مرحبا السلام عليكم السلام عليكم ثم معكم إذاعة القرآن الكريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معك القاسم من وقت القاسم مرحبا بك تفضل معكم إذاعة القرآن الكريم أريد الشرف حديث شرف حديث هي حديث. من صلي الصبح من صلي الصبح واسم الحال يعود الخط صافي شوي لعاد اللي يحلاك الراد وما بعيد منك عدلوا لك الحال اللي تعدلوا لنا وعود كلامك ومونكم من صلي الصبح فهو في ذمة الله فشيخ توم سمعت الحديث حديث الترمذي من صلى من صلى الصبح فهو في ذمة الله من صلى الصبح في الجماعة فهو في ذمة الله سمعت وذاك إن شاء الله راهو راهو الشيخ سمع ذاك مرحبا بك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معكم إذاعة القرآن الكريم مرحبا بكم ما شاء الله معك الحسين من كيهيدي حسين من كيهيدي مرحبا بكم الحسين انتم سامعين في إذاعة القرآن الكريم انا فضيت الشيخ خالدي ايوه مرحبا بكم عندي سؤال شوي الشيخ انتم تسمعوا له تفضل شيخ معك عندي دور يفسر لي كأقله عبد خصي ابن زينة الوسائل وركس الله رضا ايوه مرحبا بكم الله يرحمه اسمع لك مرحبا بكم سهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل لك نفسي السؤال اللي بقيت عن التلفظ بالنية تلفظ هي اللفظية تم الاسم من متصلة ومعك فاطمة من منين انت متصله منين فاطمه؟ الله ولا يعنتك. كيف مرحبا فيه تفسير سمعته ان شاء الله ولا يعنتك. ان شاء الله ولا يعنتك ان شاء الله تعالى. مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك من إذاعة القرآن الكريم. معكم عبد الله. عبد الله متصل من منين؟ متصل من الأقصر. مرحبا بك عبد الله. دور صور الشيخ كانوا دعاء قد كل سجدة كان قد يتعدل في الدعاء خاصة. شنو؟ حد الساجد كانوا دعاءته في السجود كانوا جاهز ولا لا؟ حد يسألو؟ ود الساجد ذاك اللي ما فات منكو ما فتنت منك هناك كاملين دعنا حد الساجد تو؟ حد ساجد؟ ايه ايوه كان اقول في الدعاء يا كان السجود في الدعاء ايه يا كان خالق السجود مطلوب في دعاء مثلا مخصص والله شي ذاك يمو والله ايه ذاك راه الشيخ سمع ذاك ان شاء الله تعالى ان شاء الله خفيف. مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. حييك وحيي فضيلة الفقيه خديجة عبد الرحمن. مرحبا بكم. الاسم منين متصلين؟ خديجة من كيفة. مرحبا بك خديجة من كيفة. كنت راك نسأل انتوا مارك كنت في راسه بن عاش باب فصل وتحت الطهارة باب الطهارة. ايه ايوه عدتوا في راسه. ايه ذاك هذا هو اللي عندك سؤال مع هذا اللي يجاوبوك فيه ان شاء الله. اه بس مسؤول عن هاي فصل اللي ناخذ السنة في سوان يوسن قبل السلام سجدتان. ايه شو دوري فيها؟ أه؟ دوري معنا البيت. إيه دور معنا البيت. إيه. بترك هاي الحلقة عادية. تمام إن شاء الله ترجيك وجاوب إن شاء الله في البرنامج إن شاء الله تعالى دور ترى الجواب إن شاء الله تعالى. إيه هو مرحبتي بك. بترك عندي سؤال قد رفاقي عن حد معمر من القرآن كانوا قد يدخل به الدوش. سمعت الفقه الشيخ راه سمع سؤال حد معمر من القرآن. من خالد قلت لكم ردونا الشيخ على عبد القادر رحاب التلاوة. ايوا مرحبا بكم ومرحبا بك كيف كاملي مرحبا بك وسهلا خدي لان توقفوا لينا شاب قدر من هذه الاسئله نعطيه السلام ان شاء الله تعالى. اذا فيها مستمعه لولد تصل الدور تفسيره تريد تفسير قوله تعالى قد شغفها حبا لنا لنريها في ضلال مبين. طيب هذا في قصه سيدنا يوسف عليه السلام وهي اخذ جزءا من الايه وينبغي ان يؤخذ كل الايات حتى يفهمها الانسان. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا نرها في ضلال مبين. قد شغفها حبا هي محكي القول من قال نسوة معناها هذا اللي قالوا شنو قالوا عن سيدنا يوسف عليه السلام وهو مؤيد خادم في بيت امرأة العزيز أن سيدة هذا البيت أصبحت تحبه ولعلها تسأل عن شغفها. الشغاف في اللغة الجلدة التي تحيط بالقلب حتى حالا يقبل قلب من الدابة لا يشوف جريدة صغيرة مزقن عليه ليك البروي قاليك ليك البروي قال له الشغاف. والعرب يعبرون عن نهاية الحب بالشغف هذا إن بلغت القرآن معناه النسوة وقلنا إن امرأة العزيز بلغت من حب سيدنا يوسف عليه السلام حتى أخذ من كل قلبها. وهذا مثل قولهم سويداء القلب معناه بلغ درجة من المحبة عالية قد شغفها حبا معناه أخذ من كل قلبها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. معنى هذا الحال ضلال مبين. امرأة في رتبتها في مجتمع هي زوجة سيد مصر عزيز مصر ومع هذا تحب خادما في بيتها. قلنا هذا قبل أن يرين سيدنا يوسف فلما رأينه ماذا قلنا؟ قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وقولهن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. فهذا هو اللوم المقصود بقولها ذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. نعم إذن الشغف نهاية الحب. إذن لين ذكروا لأن هذه الحلقة مباشرة ولأن فيها تقريت نص ابن عاشر من بدايته معنا فضيلة الشيخ خادير محمد عبد الرحمن هذا رسالة بعض مشاهد قال عني دور يوضح له كان برنامج مباشر تم ينبلي في سؤال شيخ حد قال ماء الحنفية مر بين الطبيعي إذا أضيف إليه ملح الطعام هل هو صالح للطهارة؟ هو الملح هل يغير ولا يغير وفي اتفاق على السر به إن صنع تردد معناها بعد العاد ما هو مصنوع الغالب أنه ما يغير الماء إلى عاد هي عليه الماء إلى عاد مزروق فيه صيار لا يعود يغير. وإذا ذي الحال هذه كان الشهادة هذا إذا عاد تغجروا هو قبل ونعود يغجروا ومات لما قاع صالح وعاد ما آخر عاد منه. هذا السؤال من متصلة رسالة وخير قال مطروح من تراب نوم الحين مطروح فيه معناها من تراب نوم الحين قال ليلة عاد ما متين قبل حتى لا عاد متين حتى بحيث اللي أصبح ملح هذا ما هو الملح الذي جاء عليه المطر كالأضاتي وخاصة عنه ملير موجود اليوم قال الغالب أنه لا يعود مضافة لمادة مصنعة وفي الاتفاق على السلبي هي إن صنع تردد أنا هو عنده هاي الأقوال بعد اللي يعدل منها يعدل منها هذا سؤال قد حد تم يصلي لين طاح الباس عن ذراعه كان ذاك يبطل الصلاة هذا يقصد المرأة ورجل كيف تشاندي له من الصيدات اللي لا لعنها تعيد تعيد في الوقت المقر إذا كشف عنها تعيد في الوقت ولعادته علامة على صحة الصلاة ذاك الشيء اللي شعرنا أو صدر ذاك الصدر إنه شعر وطرفي طرفي تعيد في الوقت المقر إذا قاعد يدور في الكتاب إن شاء الله إذن اللي هنقول مستمع القبيل قالت عن الحلقة الماضية كانت من الطهارة وضارك في بداية الكتاب ندورك متوضحوا لهم لين وضحوا لا عن الحلقة الماضية كانت عن الطهارة لأسباب تتعلق بدراسة الطهارة نحن إن شاء الله مقرر عندنا أن نبدو عن الكتاب لنهايته كتب الله البقاء إذن إن شاء الله ما صيندك معنا بداية الكتاب إن شاء الله لنهايته فيها سؤال المرأة اللي سولت عن يوم القضاء وفي قضاء القضاء خلاف كانت تقضي هي قالت عن حسن نهار إن شاء الله تعدل كانت تمسك كانت واصلي كانت واجب عليها المساك مساك ما واجب عليها ايوه من دوبلة تمسكته ايوه وذاك النهار شيء ما تقضيه ما تقضيه القضاء خلاف من انا تحسب انه لا انا وصلت نهار واحدته لا كان وصل هذاك النهار مزال يوصل لي ايه من انا طلعت تسلي كانت تقضي ذاك النهار وتقضي النهار الاخر ايه لا ذاك النهار ما تقضي فيها ذيك اللي سولت عن القروح دوهم ديالهم السكر في الماء دو بيها شيء في لوشه ولا شيء أنا ما فهمت وجه السؤال عنده إلى عاد قالوا لها طبيب ما يخسر ذات السؤال اللي طرح ذاك راجل يتعلق بذوك الأختين وأن تجمعوا بين الأختين لا ما قد سلف هو خارج الصورة اللي خلقت فيه وخارج قالوا التحريم المؤبد ولا منه بعد حد قطع عاد مع امرأة وخرجت من العدة وتزوج أختها وطلقها وخرجت من العدة معنى هذه الدولة بعد ما هي محرامة لتحريم مؤبد كل عاد فطلقها ثلاث مرات من أن هذا إلى خلق بصفته دي صح وذي والآية وأن تجمعوا بين الأختين من أنهم يعودوا في وقت واحد فيه ذاك السؤال مالي اللي ملاته سولت عنه التمت وتطلبه الله تبارك وتعالى في راق هو خالق شنقاد الاعتداء في الدعاء دعوا ربكم تضرعا وخوفة إنه لا يحب المعتدين فجاء لفظ الاعتداء بعد الدعاء تبينا للناس في طريقة الدعاء من أحد يضمن على قاعدة التعيين الأمور مهما طلب منه الله أعلم بما فيه مصلحتك مصلحتك فإذا أراد أن يسأل فليسأل خيري الدنيا والآخرة بعض الصحابة سمع ابن له يقول اللهم إني أسألك قصرا أبيضا في جانب الجنة فقال يا هذا اتق الله واسأل الفردوس حتى في يوم اللقاء لا تسأل الله خير الدنيا والآخرة والدور تراه لكن فيه الخير هو الله يخليته هذه سولوا عنا ولا سولتوا عنا بيت ابن عاشر ذاك اللي فيه والشك في الحدث كفر منكر لا يعجل مثلا لا شيء كامل لا يعجل على كل حال هذا في نواقض الوضوء من شك في الحدث انتقض وضوءه كفر من كفر اللي هي يرد نسأل الله السلامة والعافية هي ناقضة للوضوء إذا هذا ما هم التلازم كلهم ما هم التلازم إذا الشك في الحدث ناقض الغاسل عند المحضرة والشك في الحدث كفر من كفر بعض التلاميذ يدعون فذكر الله الشك عن كفر من كفر خبر عن الشك في الحدث ما غير صحيح شك في الحدث هذا كلام مستقيم ناقض تم الكلام كان يلا يقول وكفر من كفر عطف عليه يقلع الواو المعنى واضح معناها الردة ناقضة للوضوء صلى الله عليه وسلم وهذه رغبة تلاميذ المحاضرة هو اللي كانت تعود مثلا يعني شوف شريه يوم اللي تختار دي هاي كفر من كفر والله قاعد ذاكر الغزية اللي محاضرة قاعد قلت قاعد أول شيء تعرف تزاد هي يوم اللي طرح هذا الرغبة تفتدي وده زاد اللي سوى عن بيت ابن عاشر الآخر وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاثة من ولد التشهد هاي سنن الصلاة هاي سنن الصلاة هذا سنن الصلاة وسابق بيت هو تعلق به وقال ردا وتسبح السجود والركوع سيد اليد تكبيره مع الشرع وبعد أن يقوم من وسطه معناها السن أنك كلما قمت من ركن تكبر مع الشرع في ذلك الركن والفقهاء والمحضر يقول عن ذلك تكبير عن مخ الركن معناها قايم من السجود تكبر مع هذه الفترة تعطي بين القيام والسجود تم التكبير معمرها يعود معمر بها يغرص إلا في جلسة الوسطى جلس جلسة الوسطى يا الله يقوم منه لا يكبر مع حد وما تعادل واقف وقال عنها المساجد التي يعرف بها فقه الإمام الذي كبر مكيف أنه قام بالرسل الوسطى وناها الناقص الفقه خارج المساجد قال نعرف بها فقه الإمام منها هذه ومنها عن تم واقف فكات عن المحراب لين تقام الصلاة. إذن أدن هو في ذلك الحالة وبعد أن يقوم من وسطاه معناه هذا التكبير يعد لأنه تعدل وقفت من القيام من وسطاه وعقده الثلاثة من يمناه اللي هو في حالة التشهد يغرره الله شرطة الوسطى شرطة السلام. بعض الناس يعدل ويتم عدل في كل جلوس لا منها أنه بعض من يقدر التكبير يجيبهم قيام من وسطى بجوة أن يعتدل وقف حدا أنه يجيبهم إذا بعد قال ابن عاشر هنا محقا خارجين واحدين عندهم شمال الأقوال أخرى. وذا اللي سوى عن داخل الحديث من صلى الصبح هذا حديث في الترمذي وفي ذمة الله على يسأل عن ذمة الله لا نسرح حاله ذمة في حقنا نحن هي وصف قائم والشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام. نقول فلان واسع ذمته معناها لا يجري فيها وفي ذمة كذا وضمان كذا يغر في الحديث في أمان الله تعالى معناها من صلى الصبح في الجماعة فهو في أمان الله تعالى لعل من هذا المعنى قول الآن معاصم في ذمة الله تعالى رحاله ذان في ذمة الله معناه في رحمة الله تعالى وإلا فلا يجوز أن يصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات التي يصف بها العباد وهي التي في بيت الناظم استرح للذمة وصف قامها يقبل الالتزام والإلزام معناه هذا بطنه في أمان الله تعالى ولا هاي الله حد يحافظ صلاة الصبح والجماعة. في شخص هون قال أنا عود فأثناء العمل عود متأكد أنه الأطهارة وتمدين يوسوس من ذاك ويعمل مقتضى داخل الوسواس يزيد الشك وتم يعاوده ذاك موسوس والمستنكح ما ينتق ما ينتقد وضوء بالشك معناه انه انه وضوء ما هو منتقد يلغي عنه ذاك يعاد دائما يلغي عنه حق ذاك اللي سوى عن السجود كان فم دعاء خاص به هو السجود فيه دعاء فيه تسبيح وفيه غير ذلك ولكن فانه اجدر ان يستجاب لك وقمن ان يستجاب لك معناه الدعاء هذا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد يلا حد يجتهد في الدعاء في كل شرافي حتى قالوا إن عروة بن الزبير بن العوام بن الزبير كان يسأل الله تبارك وتعالى كل حوائجه في السجود حتى الملح معنى هذين فرغوا الخلطة من الملح يطلب مولانا في السجود ويعطيه ومحل استجابة الدعاء. ذاك اللي سأل عن زادوا لك ابن عاشر عن قلت ابن عاشر فصل من نقص سنة سهو النسان قبل السلام السجدة تاني هذا فصل في السهو ومن أصعب أبواب الفقه وقال فصل لنقص سنة سهو يسن قبل السلام سجدتان أثنى معناها من نقص سنة مؤكدة يسن له أن يأتي بسجدتان قبل السلام في مذهب الإمام مالك جبرا لترك السنة إذا كانت سنة مؤكدة أو كانت سنة إذا كان فصل لنقص سنة سهو إذا كان عمدا لا ما يسجده لأن العمد لا يجبر بالسجود ونسن قبل السلام سجدتان أو سنن سواء كان قص سنة مؤكدة أو سنن تجاوزنا ثلاثا عدلوا سجدتان. سؤال مولام سؤال كان تخراص الكعبة الشريفة في التلفزة كان عبادة قال الله ما نراه مو نكبد عند الخلق قال ما نراه كان عبادة إذن دهني نشوف مكالمات جديدة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله معكم إذاعة القرآن الكريم. عندي سؤال وعندي طالب. إيه. لسمو منين بتصرين؟ شيباني من اسم عكشو. مرحبا بكم شيباني. فضلت الشيخ اجتمع لكم. سواء حد كان على طهارة. إذا رمى صحف وقبل انطلقت طهارة وكان يصير إذا الطهارة الله يتمتون ما في الأقرب. سمعت السؤال؟ قال لي السؤال شوي رقب صوتك. حد باطئ كان على طهارة وعنده مصحف يقرأ. كان يقرأ مصحف وهو متوضي. قلت الطهارة قلت انطلقت الطهارة كان يرتي قلت الطهارة سؤال الله يعلم اللي تنتم ما في يقرأ كانوا يلا جددوه ذيك الحالة ذيك طالب ثاني ساجر إذا أعطي باطاني جو صابت من غضير الشيخ محمد السيدي حيو انظرهم يتموا يجيبون دار الستان. مرحبا بكم مرحبا بكم شكرا لكم انتم مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. معكم إذاعة القرآن الكريم تفضلوا الاسم. أحييك وأحيي فضلة الشيخ اسمه أمينة من الألاك. أمينة تفضلي. التلات كان صوري حلوة كان خامضة. الشيخ سمعت السؤال. الشيخ راه سمع السؤال. قلت له. مرحبا بيك وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بيكم تفضل معكم إذاعة القرآن الكريم الاسم. أخ محمد من نواكشوط. نعم تفضلوا محمد. نعم عندي سؤالين جديد مع الموضوع هذا. واحد من ذنبي نعرف معنى هذا الحديث اللي أروح لي خدسهم. أنا عبد الله بن عمر بن العاص. أنا بالغ أنا عبد الله بن عمر بن العاص. أنا اسمع الشيخ. وأبي هريرة وعائشة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وين للعقاب من النار. ونضم اللي نعرف هاي المرة اللي مخلية تروها وهي ما تبدأ من انت تفضل جيب الحولين كان شنو ادتها كم. سمعتوا الشيخ اللي السؤال اللي طرحت اخبار هذه المرضى اللي تتخلى في ذات روها هي ما ترد من انت تفضل من اي شيء ما يجدن في الروها. دان الشيخ تقرن في تمونك ها؟ ايه مرحبا بكم سهلا. السلام عليكم. معكم إذاعة القرآن الكريم. تفضلوا الاسم. مريم من منين متصلة؟ من حادي السرقة. اه. اذا عادتنا ما كانت الواحدة اذا عاد بها عالم اذا عاد بها واحد من المعرفة غري جري نارين تخلصوا بالله. ايه طيب ان شاء الله الشيخ اسمع ذاك ان شاء الله تعالى قالت لنا الدور حكم قراءة القرآن بالنسبة للعليات والدور الدعاء ليه نسبدوا السؤال ده هنا نكمل الأسئلة الوقت ما ترى منه ياسر. نعم نعم سؤال هذا الحكمة ايه قالت لنا بعطي قال مالنا قراءة دعليات مثلا ما تكليف ما سينا لان مفهمش من الناس ما يسعوا لهم في دور قدم للتوجيه كيف تشي يلا يقراوهم ولا مخاطبات الكريم دور قدم للتوجيه ذاك يلا قال لهم قال مالنا قال دعليات ما متعين لهم قراءة القرآن الكريم قراءة القرآن عامل صالح من ذكر لهم ذو هموم ايه ذاك هو حياة طيبة وقراءة القرآن من أعظم الأعمال ذاك هو كيف تشي اللي دور وذا اللي صاحب المصحف اللي قال لنا كان على وضوء لا يطرح توفي تقرأ هو جاء في الموطأ في القرآن لا يمسه إلا المطهرون في كتاب عمرو بن حزم المشهور عند العلماء الموطأ إنه كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن لا متطهر فلا بد من الطهارة وصاحب الكفاف يقول ومن عليه الأصالي مس ما كتب فيه قرآن محكم خط العرب طبعا لا بد من الطهارة ذاك الحديث ويل للعقاب من النار هذا جاء في الموطأ أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه دخل على عائشة في اليوم الذي توفي فيه سعد بن أبي وقاص فأراد أن يتوضأ فقالت اسبغ الوضوء وين العقاب من النار من هي اللي حافظ على العقاب وذيك المرضع اللي قال صوت صفت هذيك إذن في نهاية وقت البرنامج مازال منه تقريبا 4 دقائق إذن ده هي نقبو أسئلة نمسال على باب القدم الوقت. السلام عليكم. مرحبا بكم معكم ذات القرآن الكريم الاسم معك الجمسية معك الجمسية مرحبا بك جاي تفضل مثل عندي سؤال ايوة تفضل معك شيخ القنوت القنوت قنوت هي مدرى حد ما جاوك انت صار الله مالي حد الساعة انه كان بدي القبي شنو حكم القنوت وحد تركه شنو حكمه هي ايوة عمي طالب مالي شوي في ذات القرآن الكريم ما تلاطم تمام محاضرات تطيم لذات القرآن الكريم إن شاء الله تعالى يا مرحبا بكم. السلام عليكم. سلام. مرحبا بكم معكم ذات القرآن الكريم تفضلوا يا لباس مرحبا بكم معك أحمد من طفر من روسو أحمد تفضل معكم شيخ عبد الحمد عبد الرحمن في البرنامج عندي السؤال من درا الصوت ما هو مونك شوي صفي جهاز حلاق والله دلو قلت لك هيه الزوجة انتو جايتها الدورة انت حائط شنو حكم الزوج تقريبا سمعتوا هذا السؤال شيخ نعم ايوه مرحبا بكم راه الشيخ اسمع اذا جاوبوا السؤال وجاوبوا سؤالين ونختم ان شاء الله البرنامج وقت هذا حكم الله في الآية فاعتزلوا النساء في المحيط. هذا اللي سؤال عن ترك القنوت. والله نحدث القنوت. ترك القنوت عندنا مندوب، وهذا اللي ابن عاشر هذا. والقنوت في الصبح بدأ. معناها أنه مندوب طول مندوب لا يسجد له. إيه معناها أن الدين صلاته كاملة ما بطلت ولا معناها لأنه ما لا سجود ما لا اسم سجود مدي. عندنا لا حد مندوب. إذا القنوت مندوب. إذا في نهاية هذه الحلقة اللي كنت فيها مع فضيلة الشيخ خادل ومحمد عبد الرحمن تقرية نصب نعاشر من بدايته، شاكرين باسمكم فضيلة الشيخ والفريق اللي كان معنا، فاطمة توكان، ليلى منتبوب، وهدى محمد سالم، والشرف العام بلال محمد الأمين، وهذه تحياتي في التقديم محمد سالم للسادات. نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعادي والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.